tu rajoutes avec tout ça, ferme le salaf l'umma. C'est obligé. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin. Qala azza wa jalla wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin. Fala bud min sabil al-mu'minin. T'es obligé de comprendre le din comme ils l'ont compris haoula. Ils l'ont compris haoula. Li'anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul khayrun nas qarni. T'es obligé de t'estafine min hadi al-khayriya anta. Amma tu viens et tu prends des non-sources min al-kitab ou sunnah et tu les comprends comme toi tu le veux. Au fulan, là. Là. Ça ne suffit pas. Obliger le kitab ou le sunnah et tu le comprends comme le salaf. Ça, c'est wajib. C'est hakada. Tu vas comprendre ton din et tu vas être guidé par idnillah. Tu as fait de ça que le qawl fulan ou fulan, ce n'est pas un dalil. Parce que maintenant, on sait que c'est ça l'ilm. Et c'est avec ça que tu bases ta religion. Si maintenant fulan il a dit, il n'y a pas de dalil, ce n'est pas du ilm. Ce n'est pas un dalil. Le dalil, قال الله, قال الرسول على فهم السلام. العالم si il fait une fatwa ou il te montre il se base sur had il dit maintenant c'est kada li anna rasoul قال kada ama si il dit une chose et tu trouves qu'il n'y a pas de dalil ou qu'elle contredit un dalil tu ne crois pas comme on a vu hadith ibn Abbas marfou wa qawli man malik kullu yuqad qawli wa yurad illa nabi sallallahu alayhi wa sallam ou illa sahib hada al-qabr ahada c'est ça l'ilm et c'est ça l'huda ama taqlid la yajouz taqlid on a vu c'est haram. لأن التقليد تبقى خالف هذا ممكن تبقى سوبر اون بيرسون اي خالف السنه سي تو لو سوي تبقى خالف للسنه فلا يجوز لك لا يجوز لاحد يخالف السنه كائنا من كان قال هذا هو العلم النافع اما علوم الدنيا من الحرف والصناعات والطب وغير ذلك هذه لا يطلق عليها العلم بدون قيد هذه علوم دنيا الان تستفيد ان مراد شيخ الاسلام ان تصل علم الشرعي حتى في النصوص ديك تشوف دليل من الكتاب والسنه وكان العلم المراد العلم الشرعي اي القران السنه سي با العلم لا سيونس مودرن الان او لا سيونس يعني لا ميديسين كذا لا لا صغير ابو هذا الله عز وجل كي بارل العلم او الرسول لما مدحوا العلم سي العلم الشرعي اي الكتاب والسنه اما هذه العلوم لا تنفع سي لا كونتردي با الاسلام طيب سي لا كونتردي با الاسلام اما سي لا كونتردي الاسلام سي با علم نافع ابدا قال هذا لا يطلق عليها لا يطلق عليها العلم بدون قيد فاذا قيل العلم والذي فيه الفضل فان المراد به العلم الشرعي هذا ديك تنتظر ادله Et des paroles de savants sur al-ilm, les bienfaits du ilm, les bienfaits de la science, c'est al-kitab ou sunnah. Il y en a beaucoup de gens qui croient que c'est l'ilm, maintenant c'est un docteur ou c'est un chirurgien qui gada, il y a un homme qui rentre dans cela. Abadan. Tu peux être un chirurgien et un jahil fi din. Tu peux être un avocat et un munharif fi din. Tu peux être un kada et un kada. Là. Là, nous parlons de l'ilm al-shar'i. Ça peut être un maçon et c'est un alam fi sunnah. Ça peut être qu'il vend des légumes ou des fruits, c'est un imam fi sunnah. Enfin, l'insan ne mélange pas hada. Hada, c'est deux choses différentes. L'ilm shar'i, c'est à part. Et l'ilm dunyawi, c'est à part. Tu trouves maintenant des gens qui sont forts, l'ilm dunya, c'est min akfar al-kuffar. C'est un chirurgien, c'est un grand médecin, c'est un kafir. Tu trouves un alam sunnah, il ne connaît pas l'amour de dunya. Il ne connaît pas l'amour de dunya. Cheikh Mokbel, alayhi rahmatullah, hatta la monnaie, il ne la connaissait pas. Comme il dit, il lui passait rien de l'argent, il n'avait pas le mizan. Il n'était pas haoul hada. Il lui passait maintenant tant de riyal, il ne savait pas يعني, combien il peut acheter avec kada, kada. Il était mashroul bil ilm. C'est un imam fi sunna. Tu peux trouver un hadsan, il est chirurgien fi kada, kada, c'est min ajhal al jahili. Tu lui demandes, ma'na la ilaha illallah, il ne la connaît pas. L'insan, il ne mélange pas, il fait bien une différence. Mais nous, on parle de l'ilm shar'i. Ama ilm al dunya, si ça sert pour din la base, si ça ne contredit pas din la base, ama si ça contredit din ou il a akhiré, fa kama ta'lamoun la yajouz. قال إنما يقال أو قبل هذا قال والذي فيه الفضل فإن المراد به العلم الشرعي أما علم الحرف والصناعات والمهن فهذه علوم مباحة العلوم هذه هي علوم دنيوية إما دلا ميتسين إما دلا يعني العلوم الجديدة هذه الانفورماتيك لكذا لكذا هذه شيء آخر هذه مباحة طوك الكونتخ دي با الدين لماذا يدي مباحة ونبي القاعدة في هذا نحن Thank you. tu l'as mixé à ta façon. On veut l'âme, mais le nas qu'on avait donné, ahsan, t'as l'asl fi umur ad-dunya al-ibaha. Al-asl fi umur ad-dunya al-ibaha. Fa matalan, une science kada, l'asl c'est mubah. Une personne maintenant va apprendre la médecine, elle va apprendre kada, l'asl c'est mubah. Tant qu'il n'y a pas un dalil qui contredit le dîme. Maintenant, il va apprendre un ilm, nous on lui dit c'est mubah al-asl. Comment il nous dit c'est ilm, il y a de la mixité, on lui dit haram. T'as pas le droit, sans cette mixité, t'as pas le droit de te mélanger. وهكذا. أو ينودي هذا العلم يا كذا ينعقد بزار مثلا العلم كذا إذا أبخن مثلا كلهم يدسان دو سنج أو كذا أو دي لا يجوز رونت بابي هذا حرام. أو علم الكلام علم الكلام مثلا يدفعم الصفات أو كذا لا يجوز تقرر أبخن هذا. أما سعيد مباح مثلا إلا أبخن فيغ دي تليفون إلا أبخن فيغ انفواتور إلا أبخن هذا سي مباح يجوز لا يجوز لا. Si une chose haram, مثلا, il apprend à faire des photos, des images. Là, haram alayk. Haram alayk. Le Nabi sallam, il a interdit les photos. Le Nabi sallam, il a ordonné d'effacer les photos. Il a, comme dans le hadith Ali, il l'a tamastaha. Si tu vois une photo, tu dois l'enlever. Il m'a l'effacer, il m'a la brûler. Il apprend à faire des télés, il apprend à faire des caméras. Haram alayk. Là, il y a du. T'as pas le droit de faire des photos. Kayf anta, tu vas faire un appareil qui fait des photos. Là, il y a du. فهذا سسا القاعدة الأصل الإباحة أي الأصل سيطوريزي سوسيا دليل كي موتك سنتغذي. أما العلم الشرعي فهذا من أفضل العبادات. قال ولا يطلق عليها اسم العلم بدون قيد. نعم إنما يقال علم الهندسة وعلم الطب هذا ديك سبا علم الشرعي ديك تدي العلم ديك تدي العلم بدون قيد المراد سيكوا العلم الشرعي ديك تجي علم هكذا مثلا ودي يطلب العلم با با كومبروند يطلب العلم لا ميديسين ولا العلم سي الدين سي تو في بارلي د علم اوتر كو العلم الشرعي شو قيد شو بريسيز تو دي علم دو لا ميديسين علم دو ما ادري ايش هكذا. قال انما يقال علم الهندسه وعلم الطب لكن للاسف اصبح الان في عرف الناس اذا قيل العلم فانه يراد به العلم الحديث ويقولون إذا سمعوا شيئا من القرآن هذا يشهد له العلم الحديث وإذا جاء حديث قالوا هذا يشهد له العلم. في كثير من الأمور انقلبت الموازين كثير من الأمور حتى في هذا بعض الناس الآن إلى أنطوا علم يبنس ديركت وعلم دي الدنيا لا سيونس دي كذا لا سيونس دي كذا. نحن لا العلم المسلم ديك أنطوا العلم في نصوص الكتاب والسنة المراد به الكتاب والسنة العلم الشرعي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام سيصال المراد. أما بعض الناس الآن لا حتى إذا أتى نيفو يقولون مثلا يقولون إذا سمعوا شيء من القرآن يشهد له علم حديث مثلا إلى أنطوا فيرس القرآن il dit ouais c'est vrai on a vu dans la médecine kada kada la haja li hada nahnu wallahi alhamdu on a pas de doute si Allah il a dit kada c'est kada ils ont trouvé ou ils ont pas trouvé ama ba'd al nas il attaque le Coran avec la science d'aujourd'hui لأن le jour où tu vas tomber sur un verset du Coran ou tu vas lire un verset du Coran tu vas le comprendre hum ils vont t'emmener la mas'ala elle va contredire le Coran tu vas avoir des doutes fa'anta qui disent ashab al-dunya مثلا ils sont d'accord avec le Coran amla anta ça doit rien changer لأن كلام رب العالمين anta tu y crois. Prends l'exemple la mas'ala qu'on avait vu le soleil نحن on avait des adilas واضح أن الشمس تجري تجري لمستقر لها إلى آخره. كم من آيات النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر أتدري أين تذهب أي بعد الشمس إلى موضح أن الشمس الباية في السجود تحت عرش الرحمن سموت أن السجود بلاس ونحن رأينا إجماع المسلمين وأهل الكتاب على هذا الإجماع يا با خلاف بهذا شو تخوف الآن بعض الناس vu que la science هذه la science d'aujourd'hui comme à Talamon ils ont inventé le système solaire on a le soleil il est ثابت le soleil c'est le centre et les planètes elles tournent autour ça خالف الكتاب والسنة pourtant عندهم c'est du علم عندنا c'est du كفر لأنه contredit le kitab et le sunna comme قال الشيخ بن باز قال الشيخ بن باز هذا كفر si c'est tu nous montres et continue à contredire le Coran هذا c'est du كفر واضح فالإنسان ينتبه الإنسان من أصل الكتاب والسنة ولا يلتفت إلى هذه الأمور كي سيك دائما في هذا بعض الناس يصنع دائما في هذا une aya min al-Qur'an, ils cherchent les docteurs madris qu'ils ont dit fulan fulan fulan hatta ta'ibou wa at'abou an-nas ma'ahum al-ikhwan al-muflisoun. هؤلاء sont حول هذا دائما حتى انحرفوا حتى انحرفوا ils ont des doutes في كثير من الامور. Comment ça s'appelle? Ceci est la vérité. Tachabat, tachabat, tout ça à la fin pour nous montrer l'embryon et les cadavres. Hatta al-kuffar, ils connaissent ça. Tout tourne au fait de tawhid al-rububiyya. Had al-rajul, c'est un munharif, un za'ir. Zandani, c'est un za'ir. Il a un kitab qui s'appelle tawhid al-khaliq. Pendant des heures, tu le lis, à la fin, Allah c'est le khaliq. Abu Jahal et Abu Lahab, ils sont d'accord avec le kitab. Il n'y a aucun khilaf. Aucun khilaf. فهذا سائر سامنحرف سانظال الشيخ يحيى حفظه الله إذا يكخل الرب على الكتاب الصبح الشارق مقدمة الشيخ مقبل والشيخ نجمي عليهما رحمة الله سان كتاب نافع الرد على il parle du soleil زنداني هو يغنط بكو في هذا الصليل بوش باش الشيخ يحيى الورد il parle de توحيد الربوبية الورد إلى آخر تستفيد منه. الشيخ الفوزان حفظه الله صار العلم الآن يطلق على علم الحرف والصناعات والطب وغير ذلك أي علم الدنيا. قال مع أنه قد يكون جهلا. نعم كما نادوني الإكزامب مثلا بعضهم ils ont fait des études يخالف الكتاب والسنة واحد il a dit l'homme il descend du singe, واحد il a dit la soleil il tombe pas, tout ça c'est du علم عندهم. Et c'est des docteurs, des savants qui disent ça. Et nous, c'est du kufra. Donc, ne pas attendre que celui qui a du ilm dunya va avoir du ilm din. Là, ilm din, c'est min Allah. Et c'est une ibadah. C'est une ibadah, c'est pas de la dunya. قال مع أنه قد يكون جهلا لأنه قد يعتري شيء من الخطأ الكثير. نعم قد يكون فيه خطأ كثير وقد يكون فيه ضلال مبين. نعم أحيانا هم يستخون يدسكذا أحيانا سيجي كفر واضح. فالإنسان ينتبه يبخون با علم الشرعي من هؤلاء. هؤلاء si leur ilm ils ne contredisent pas le kitab au sunnah, t'as stafid même. Maintenant ils ont inventé un nouveau médicament, ils ont inventé un téléphone, ils ont inventé une voiture, tant que ça ne pas le kitab au sunnah, t'as tu profites de ça. Mais dès qu'ils parlent de din, t'as لأن يغض dans une chose qui maîtrise pas. لأن الدين سنبني على القرآن والسنة. بعضهم يكونس pas الفاتحة. كم أنت بستفيد منه؟ فلا. chacun sa place. هو ينفتح التليفون أنت سخته للتليفون. طب يا بعد مخالفة. أما يبيان يكمل صار تدخل في الدين لا. الدين بخلد العلماء. بخلد علماء الشرع. هذا. قال لأنه مجهود بشري. نعم والإنسان إلي ضعيف وخلق الإنسان ضعيف خلاف العلم الشرعي فإنه من الله. نعم العليم الخبير. قال فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أي القرآن. القرآن إلى من رب العالمين يبقى خطأ يبقى فوت لأنه من الله عز وجل كلام الله. أما ce qu'il faut les personnes al-bashar fi ilm al-dunya fi kada ila akhri fa hada il peut avoir des erreurs et il y a des erreurs. قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وهم علماء الشرع. نعم وهذادي سير قاعده شاك فوق تاع علم une chose qui parle du ilm fi al-quran wa as-sunnah al-murad bihi c'est ilm al-shar. Fa mathalan ahyana sa ba'd al-ulama c'est ulama al-shar. علماء الشرع إلا ستعقيد ديك سابق العلماء اليهود علماء النصارى إلى آخره. أما إطلاق العلم هكذا صفائت علم الشرع. فقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء شو باكم خذ علماء الدين شو باكم خذ علماء الطب أو علماء كذا لا شو باكم خذ علماء الدين. هذه زين غق وفهمها ستستفيد منها. قالوا هم علماء الشرع الذين يعرفون الله عز وجل. أما علماء الهندسة والصناعة والاختراع والطب الاختراع اختراع الشيء سينفونت مثلا إلى انفونتي ان تليفون إلى كذا إلى كذا ها. قال والاختراع والطب فهؤلاء قد يكونون يجهلون حق الله. نعم بعضهم سيد الكفار بعضهم تلوفوا إلي فوق دولة ميتسين إسان كافر حتى حق الله اللي كوني با ولو سي اللي كوني اللي في با إسان كافر. حق الله جل وعلا ولا يعرفون الله وإن عرفوه فمعرفتهم قاصرة أي نعم يبوف كوني خلا لكن الربوبية أو سيسا مسلم الألوهية لكن لدي خطأ أو في الأسماء والصفات لدي الشبه إلى آخر. أما علماء السنة فسد علماء في هذا الباب ولا يعرفون الله وإن عرفوا فمعرفتهم قاصرة لكن الذين يعرفون الله هم علماء الشرع. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء يرحمك الله لأنهم يعرفون الله بأسمائه وصفاته. هذا عالم عالم سنة عالم شرع. هذا يكون يا الله عز وجل avec ses noms avec ses attributs يكون توحيد الألوهية يكون العقيدة عالم عالم في الدين. أما عالم في الدنيا لا سبت كافر سبت مسلم فاسق سبت مبتدع إلى آخر. قال ويعرفون حقه سبحانه وتعالى وهذا لا يحصل بعلم الطب وعلم الهندسة وإنما قد يحصل به توحيد الربوبية فقط. نعم حتى توحيد الربوبية ونعرفه أنه بالفطرة سبيك سفطرة الشرشطة ولو سبا عالم في الطب في كذا يكون أدخل توحيد الربوبية si tu lui demandes يعني في كذا كي سكا كري كذا si sa fitra est طيبة elle a pas changé il saura qu'il y a un créateur. هذا توحيد الربوبية. أما غير هذا أبدا لأن الغس ça vient بالعلم ça vient بالعلم si veut connaître كذا il veut connaître كذا il est obligé de faire بالعلم il veut connaître الفقه il veut connaître الحديث il veut connaître هذا ça vient بالعلم. قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم إنما العلم بالتعلم العلم يأتي بالتعلم. فجامي في مثلا أن يكون للناس عالم أبدا أبدا. الرسل والأنبياء هم سبي الوحي هم سبي الله عز وجل يفيد صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسل والأنبياء تأبليجي سي تفا بخون تأبليجي التعلم ساس جميع الناس جميع الناس ستموت خلان بقتوز طلب العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية إلي باغي هكذا الإمام القيم إلي باغي هكذا الإمام أحمد إلي باغي هكذا شو تخوف دي الزامي في العلم أبو إلي تكم توا أنا أفو كم توا إجو يكون غير كم توا لكن الاجتهاد الاجتهاد الاجتهاد حتى إلى غيبه عالم. على فطرة فطرة الإسلام التوحيد الربوبية يكون الإسلام يكون. أما العلم لا الفطرة سبا يعني يعني علم محدود الربوبية كذا كذا كذا. الولد هو يكون يبقى هذا هو الولد شين فطرة أربابني بالعلم الله لك خيها كذا. أما العلم تأوبليجيت فغل أسباب. أما واحد مثلا une personne un enfant comme on le laisse comme ça il apprend rien on l'enferme maintenant quelque part à 50 ans c'est un alim abada c'est impossible sunnat Allah azza wa jalla an al ilm bit ta'allum amma wa hada min hikmat Allah azza wa jalla Allah sir hakim amma si une personne elle pourrait devenir alim sans طلب العلم il y aurait plus de hikma alors c'est pas plus personne va طلب العلم va dire moi j'attends peut-être que je vais devenir alim la تعلمون أن الأسباب أن الأمور لها أسباب. tu veux construire une maison أبدا tu t'assois la maison elle va pousser toute seule. هذا لا العلم هكذا c'est la même chose. tu veux un enfant il faut te marier. أما t'es célibataire et tu dis un enfant il va venir Madrid أين لا لا فالعلم هكذا الأمور على دي أسباب. هذه عقيدة أهل السنة ولا يوجد في باب القدر. والعلم الآن dans le كلام de Cheikh Fawzan on a vu يعني أن العلم له فضل علم الشرعي إنما يخشى الله من عباده العلماء et on a vu أن معرفة التوحيد الألوهية إلى آخره صبي بالعلم. فهذا العلم الشرعي له فضائل كثيرة من يذكر منها أنا جون إكري واحد اثنين ثلاث أربع خمسة ست سبعة ثمانية أنا عندي ثمانية الآن كتبتها فتفضلوا سيوموك نزيد أو نحذف الذي تفضل قبل هذا سوري كمان فضل إلى من الدليل فضل فضل فضل الدليل سيسان فضل صحيح نعم هذا المصالح سيسكو باسيدي نحن الآن مصلحة كذا مصلحة كذا لكن سيكوس فضل شجيع علم الشرعي فضله كذا تفضلوا يونا ويت أنا جنوتي ويت لكن يونا كثير نعم ستتعبد لله عز وجل على بصيرة ما الدليل؟

l'Anbiya, ils ont un héritage, c'est l'ilm. Anta, si tu veux prendre, profiter de l'héritage de l'Anbiya, prends l'ilm. Al-ulama, warathatul Anbiya, qala alayhi sallam. Enfin, les héritiers des prophètes, c'est l'ulama. Enfin, anta, si tu te l'as l'ilm, tu prends l'héritage des prophètes. Si Allah te facilite, tu deviens alim, tu es un héritier du prophète. Enfin, hada fadl azim. Zid. Nour wa huda, tfaddal al-dalil. Ça, c'est واضح que c'est Nour wa huda. نور وهدى دلة كثيرة في القرآن العدل تفضل دليل أحسنت دليل أنه يعني هدى وبينات ونور أحسنت كذلك انظر est-ce que j'ai oublié quelque chose الأول أنهم شهداء شهداء الله عز وجل على وحدانيته هذا واضح بقي واحد عندي ما ذكرتموه parle fort article اختصر هذا سبا هذا سبا فضل direct نعم العلم يستحصمل الكفر يستحصمل الجهل يستحصمل هذا سلفت de faire da'wah, ça c'est un fadl. Là, nous parlons de fadl al-ilm lui-même. أحسن به تفرق بين الحق والباطل بين الشرك والتوحيد بين الكفر والإيمان بين البدعة والسنة avec العلم تفرق هذا يغض de ce qu'on avait donné كذلك أن العلم c'est le خير كله أن العلم c'est le خير قال عيسى السلام ما يريد الله بخيرا يفقه في الدين celui qui veut le خير في الدنيا والآخرة ça c'est un فضل عام الخير ça rend tout ce qu'on a dit dedans فهذا tu le mets le premier أن العلم c'est le خير celui qu'Allah lui veut du bien il lui facilite l'ilm فأنت أيها الطالب si tu te trouves l'ilm sache qu'Allah il veut du bien والعالم الله il lui veut du bien وهكذا كلما une personne elle rentre في l'ilm Allah il lui veut du bien كذلك طريق الجنة on l'a dit سبب الرفعة on l'a dit كذلك أن العلم كلما ازداد العلم ازدادت الخشية كلما une personne elle a beaucoup de ilm كلما il va être أخشع لله ما الدليل إنما نعم يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء سأخشى الناس لله عز وجل لكن تكون خبر الآية أن لزوت زبط خشية لا لكن العالم إلى نقص خشية طالب علمي بابا من خشية الجاهل بابا من خشية plus faible وهكذا plus t'apprends plus tu vas pouvoir adorer الله عز وجل على بصيرة كما نقول هذا الرابع أو الخامس عندي هذا يكفي قول ريبيت الاول ان العلم فيه الخير الخير كله بالعلم قال عليه الصلاه والسلام من يريد الله بخير يفقهه في الدين الثاني ان الله عز وجل اتخذ العلماء شهداء على وحدانيته شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم هذا الثاني الثالث ان العلم طريق الجنه سلا غوت بور الجنه celui qui veut الجنه il apprend لان s'il apprend il va pouvoir faire le halal et s'écarter du haram et c'est ça طريق الجنه الحديث ذكرنا الشاهد سهل الله له به طريقا الى الجنه الرابع سبب الرفعه في الدنيا والاخره ويرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه الخامس كلما ازداد العلم ازدادت الخشيه انما يخشى الله من عباده العلماء اي plus la personne a du ilm plus il va craindre الله عز وجل On est au combien au sadis. Al sadis, annahu min a'zam asbab ar-rizq. Allah Azza wa Jalla, si tu es un talib ilm wa alim, Allah va te donner. La'allaka turzaq bih, al-qissa. Al sabi', irth al-anbiya. Al-ilm, mirath al-anbiya. Al-anbiya, comme tu sais, ils n'ont rien laissé, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La dirham ou la dinar. Mais, il laisse l'ilm. Wa qala alayhi wa sallam, l'ulama wa rathat al-anbiya. فهذه السبعة السلبي كنا celui qu'on trouve des autres بإذن الله il nous les cite demain هذا يكفي demain celui qu'on a en plus الآن vous avez les 7 il nous les emmène demain حتى نكمل الدرس قال